بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي جميع ما أنزل إليك من ربك، ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه. يعني لا تكتم ولا يكن منك الكتمان بهدف أن تنجو من المكروه الذي ينالك به خصومك. وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فما بلغت رسالته، بالإفراد والجمع، يعني فما بلغت رسالته أو فما بلغت رسالاته، لأن كتمان بعضها كتمان كلها. والله يعصمك من الناس أن يقتلوك، الله يعصمك من الناس أن يقتلوك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت، يعني كان يتخذ حرسا يحوطونه إلى أن نزلت هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. رواه الحاكم والترمذي والبيهقي في الدلائل وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الآية: يا أيها الرسول، نودي صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة تشريفا له. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء عامتهم قد ناداهم الله تعالى بأسمائهم: يا نوح، يا آدم، يا عيسى ابن مريم، يا موسى، وهكذا، يا داود. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه قط في القرآن الكريم، وإنما نودي بصفاته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهكذا، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ولم يأتي في القرآن قط يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نداء له عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة تشريفا له وإذانا بأنها من موجبات الإتيان بما أمر به من التبليغ. يعني ما دمت رسولا فيجب عليك أن تبلغ الرسالة التي كلفت بأن تبلغها. بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني مما يفصل مساوئ الكفار ومن قتالهم والدعوة إلى الإسلام، غير مراقب في التبليغ أحدا، ولا خائف أن ينالك مكروه. وإن لم تفعل، أي ما تؤمر به من تبليغ الجميع سترا لبعض مساوئهم، فما بلغت رسالته، يعني كأنك ما بلغت شيئا مما أرسلت به، لما أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض، فإن لم تبلغ أو لم تؤدي بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعها. كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها، فكذلك إن كتم الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا من الرسالة فكأنه كتمها كلها. والله يعصمك من الناس، هذه عدة وعد من الله سبحانه وتعالى بحفظه من لحوق ضرر بروحه السبيسة، وهذا باعث له على الجد فيما أمر به من التبليغ وعدم الاكتراف بعداوتهم وكيدهم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا التسجيل في الآية مسوق نفاق التعليل لعصمته، يعني إن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس أن ينالوك بمكروه، لأن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني الله سبحانه وتعالى لا يهديهم طريق الإساءة إليك، لن يهديهم إلى الطريق الذي يسوؤونك فيه. فما عذرك في مراقبتهم؟ الله سبحانه وتعالى سوف يذلهم ويثنيهم ويبعدهم عن ان ينالوك بسوء، فلن يهديهم الى ما يسوءك، فلا تراقبهم في يعني في تبليغ الرساله. هنا بعض التنبيهات، اولها انه لا خفاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ التام وقام به اتم القيام، وثبت في الشدائد وهو مكروب، وصبر على البأساء والضراء وهو مكروب محروب، وقد لقي بمكة من قريش ما يثيب النوافي ويهد الصيافي، وهو مع الضعف يصادر صدر المستعلي ويثبت ثبات المستولي، ثم انتقل لجهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته وأحدقوا بجنباته، وصار بإتقانه بالأعداء محرورا وبالرعب منه منصورا، حتى أصبح سراج الدين وهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمسروق: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وروى البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي سلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن يقتل مسلم بكافر. يعني هذه كانت منونة ومكتوبة. وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد شهدت له صلى الله عليه وسلم أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحاسن في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ في حجة الوداع: يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فنفس هذه الأمة سوف تسأل: هل أبلغكم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه؟ فيقول عليه السلام: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع رأسه ويده إلى السماء وينتبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قال: شهر حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع إصبعيه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت مرارا. قال ابن عباس: والله إنها لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعد كفارة، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا رواه البخاري. أيضا تضمن قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الشريفة أو هذه الآية الكريمة يعني هي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام الماوردي في كتابه يعني اعلام النبوة في الباب الثامن في معجزته عصمته صلى الله عليه وسلم، قال: اظهر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من اعلام نبوته بعد ثبوتها بمعجز القرآن واستغنائه عما سواه من البرهان ما جعله زيادة استبصار يحج بها من قلت فطنته ويدعم لها من ضعفت بصيرته. ليكون إعجاز القرآن مدركا بالخواطر الساقطة تفكرا واستدلالا، وإعجاز الأياني معلوما ببداية الحواس احتياطا واستظهارا. يعني المقصود أن القرآن الكريم نوع طرق الدلالة على إعجازه، فإن أن وذلك طبقا لاختلاف فهم الناس ومستوياتهم العلمية والفكرية وقدراتهم العقلية. فبعض الناس عندهم من القدرات العقلية والثقافة العقلية ما يمكنه من التدبر في آيات القرآن والتفهم، بحيث يدركون أنه لا يمكن أن يكون له مصدر إلا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يخاطبون بأمور أخرى هي أيضا تدل على الإعجاز، لكن بطريقة أبسط يدركها الذي يعني تضعف قسمته وقدرته. فهذا الوعد بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه ليس كان من أن يقتله أحد، والله يعصمك من الناس، فهذه يستوي الجميع في فهمها، بخلاف ما هو يعني أشد ما هو يعني يحتوي من الدلالات على إعجاز القرآن ما يستعصي على عوام الناس أو متقاء العقول، ولا يدركه إلا يعني على حقته إلا يعني ذوي الفطنة والذكاء العالي. فيقول هنا: فيكون البليد مقهورا بوهمه وعيانه، والنبيب محجوبا بفهمه وبيانه، لأن لكل فريق من الناس طريقا هي عليهم أقرب ولهم أجدد، فكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا وأهم دليلا. فمن معجزاته عصمته من أعدائه، مع أن هؤلاء الأعداء كانوا جما غفيرا وعددا كثيرا، وهم على أتم حنق عليه وأشد طلب لنفسه، وهو بينهم مسترسل قاهر ولهم مخالف ومكاتب، ترمقه أبصارهم شجرا وترتد عنه أيديهم ذعرا، وقد هاجر عنه أصحابه حذرا. يعني الرسول عليه السلام كان في حالة أعداء كثيرون جدا مخزين به من كل جانب، العداوة أشد ما تكون في قلوبهم، ونار الغيظ والحقد والحرص على إيذائه أشد ما تكون، وهو مع ذلك بينهم مسترسل متحرك يروح ويجيء ويبلغهم، وأيضا يعني أصحابه من شدة الاضطهاد الذي تعرضوا له هاجروا، وحتى استكمل مدته فيهم ثلاثة هاجروا، وبقي هو فيهم عليه السلام مع نفر من أصحابه حتى استكمل مدته فيهم 13 سنة، ثم خرج عنهم سليما لم يكلم في نفس ولا جسد صلى الله عليه وسلم. وما كان ذلك إلا بعثنة إلهية وعده الله تعالى بها، فحققها حيث يقول: والله يعصمك من الناس، فعصمه منهم. حقيقة المفسرون هنا في هذا الموضع يعني يذكرون قصصا كثيرة جدا مذكورة في السيرة كلها تؤكد هذا المعنى، مقتصر على بعض منها. منها ما قاله الماوردي، قال: إن قريشا اجتمعت في دار الندوة، وكان فيهم النضر بن الحارث ابن كنانة، وكان زعيم القوم، وساعده عبد الله ابن الزبعراء، وكان شاعر القوم، فحدهم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: الموت خير لكم من الحياة. فقال بعدهم: كيف نصنع؟ فقال أبو جهل: هل محمد إلا رجل واحد؟ وهل بني هاشم إلا قبيلة من قبائل قريش؟ فليس فيكم من يذهب في الحياة فيقتل محمدا ويريح قومه؟ وأطرق مليا فقالوا: من فعل هذا فاد. فقال أبو جهل: ما محمد بأقوى من رجل منا، وإني أقوم إليه فأجزق رأسه بحجر، فإن قتلت أرحت قومي، وإن بقيت فذاك الذي أوثق. فخرجوا على ذلك، فلما اجتمعوا في الحطيم، الحطيم هو المثلث المتصل بين غصن يمن الذي فيه الحجر الأسود، وبين بئر زمزم، وبين مقام إبراهيم عليه السلام، هذا هو الحطيم. سمي الحطيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحكمه ويهلكه. فلما اجتمعوا في الحطيم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قد جاء. فتقدم من الركن فقام يصلي عليه الصلاة والسلام، فنظروا إليه يقيم الركوع والسجود، فقال أبو جهل: فإني أقوم ساعة فأريحكم منه، فأخذ مهراتا عظيما ودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لا يلتفت ولا يهابه وهو يراه. اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله يراه ومع ذلك لم يلتفت إليه وظل في صلاته. فلما دنا منه ارتعد وأرسل الحجر على رجله. لما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعد الكافر وسقط الحجر من بين يديه، سقط على رجله فرجع وقد شرخت أصابعه وهو يرتعد، وقد ضيقت أوداده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. فقال أبو جهل أصحابه خذوني إليكم، فالتزموه وقد غشي عليه ساعة. فلما أفاق قال له أصحابه ما الذي أصابك؟ قال لما دنوت منه أقبل علي من رأسه فحل ساغر فاهو، فحمل علي أسنانه فلم أتمالك، وإني أرى محمدا محجوبا. فقال له بعض أصحابه يا أبا الحسن رغبت وأحببت الحياة ورجعت، يعني أنت بتتحجج وتقول أن ظهر لك هذا الثعبان ساغرا فهو يعني حمل عليك بأسنانه، أنت إنما أحببت الحياة ورجعت خوفا من أن تموت. قال ما تغرني عن نفسي؟ قال النضر بن الحرب فإن رجع غدا فأنا له. قال له يا أبا سهم فإن فعلت هذا لتسودن. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أشرف عليهم قاموا بأجمعهم فواسبوه، فأخذ حسنة من تراب وقال شاهت الوجوه وقال حامين لا ينصرون، فتفرقوا عنه. يقول وهذا دفع إلهي وثق به من الله تعالى، فصبر عليه حتى وفاه الله، وكان من أقوى شاهد على كفره. نفس الشيخ الحقيقة حصل مع معمر بن يزيد وكلا ابن أسد، وكما ذكرنا القصة قوية جدا ذكر المفسرون لكننا نختصر. من أعلامه أيوة أن أبا لهب خرج يوما وقد نعم، من أعلامه أن كلدة بن أسد أبا الأسد وكان من القوة بمكان خاطر قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعظم له الخطر إن هو كفاهم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال، فجاء كلدة ومعه المزراق، فرجع المزراق في صدره، فرجع فجع. فقالت له قريش ما لك يا أبا الأسد؟ فقال ويحكم ما ترون الفحل خلفي؟ قالوا ما نرى شيئا. قال ويحكم فإني أراه. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، حتى بلغ الطائف، الطائف بعد منها المكة كم كيلو تقريبا؟ ها؟ 50 تقريبا؟ 50 لا 50 تقريبا. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، وطبعا الطائف على هدر مرتفع يعني ضعف الكرة الآن. فاستهزأت به ثقيف فقال أنا أعذركم لو رأيتم ما رأيت لهلكتم، لو كنت المكان ورأيتم الذي رأيته لهلكتم. ومن أعلامه أن أبا لهب خرج يوما وقد اجتمعت قريش، فقال له يا أبا عتبة إنك سيدنا وأنت أولى بمحمد منا، فإن أبا طالب هو الحائل بيننا وبينه، ولو قتلته لم ينكر أبو طالب ولا حمزة منك شيئا، وأنت بريغ من دمه فنؤدي نحن الدية وتسود قومك. فقال فإني أكفيكم، ففرحوا بذلك ومدحته خطبائهم. فلما كان في تلك الليلة وكان مشرفا عليه نزل أبو لهب وهو يصلي، وتسلقت امرأته أم جميل الحائطة حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فطاح به أبو لهب فلم يلتفت إليه، وهما كانا لا ينقلان قدما ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح، يعني تسمر في مكانهما هو وامرأته ولم يستطع حراكا الى ان تفجر الصبح، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابو لهب يا محمد اطلق عنا، اطلق عنا. فقال ما كنت لاطلق عنكما او تضمنا لي انكما لا تؤذياني، قال قد فعلنا فدعا ربه فرجعا. من أعلامه أن قريشا اجتمعوا في الحصين فخطبهم عتبة ابن ربيعة فقال إن هذا ابن عبد المطلب قد نغص علينا عيشنا وفرق جماعتنا وبدد شملنا وعاد ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا. وكان في القوم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحرب ومنبه ونبيه بن الحجاج وأمية وأبي بن خلف وفي جماعة من صناديد قريش أو في جماعة من صناديد قريش. فقال له كل ما شئت فإن مطيعك. قال سأقوم فأكلمه فإن هو رجع عن كلامه وعما يدعو إليه وإلا رأينا فيه رأينا. فقال له سألك يا أبا عبد شمس. فقام وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده. فقال أنا إن صباحا يا محمد، يعني جاي صباح الخير، أنا إن صباحا يا محمد. فقال يا عبد شمس إن الله قد أبدلنا بهذا السلام تحية أهل الجنة. قال يا ابن أخي إني قد جئتك من عند صناديد قريش لأعرض عليك أمورهم، إن أنت قبلتها فلك الحظ فيها ولنا فيها الفتحة. ثم قال يا ابن عبد المطلب أنا زعيم قريش فيما قالت. قال قل. قال يا ابن عبد المطلب إن لك دعوت العرب إلى أمر ما يعرفونه فاقبل مني ما أقول لك. قال قل. قال إن كان ما تدعو إليه فاطلب به ملكا فإن نملكك علينا من غير تعب ونتوله. فارجع عن ذلك. فسكت. ثم قال له إن كان ما تدعو إليه أمرا تريد به امرأة حسناء فنحن نزوجك. فقال لا قوة إلا بالله. ثم قال له وإن كان ما تتكلم به تريد مالا أعطيناك من الأموال حتى تكون أغنى رجل في قريش فإن ذلك أهون علينا من تشدد كلمتنا وتفريط جماعتنا. وإن كان ما تدعو إليه جنونا فاويناك كما تداوي قيس بني ثعلبة مجنونهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد ما تقول وبما أرجع إلى قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون حتى بلغ إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة فلما تكلم بهذا الكلام فكأن الكعبة مالت حتى خفت أن تمس رأسي من أعجازها وقام فزعا يزر رداءه. فرجع إلى قريش وهو ينتقد انتفاض العصفور. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالت قريش لقد ذهبت من عندنا نفيقا ورجعت فزعا مرعوبا فما وراءك؟ قال ويحكم دعوني إنه كلمني بكلام لا أدري منه شيئا ولقد رعدت علي الرعدة حتى خفت على نفسي وقلت الصاعقة قد أخذتني فندموا على ذلك. وطبعا أيضا من عصمته صلى الله عليه وسلم ما حصل في طريق الهجرة حين دخل هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه غار ثور. كذلك من عصمته إياه ما حصل حينما لقيه أو حينما لقيهما فرقة بن مالك ابن جاسم وهو من جملة من توجه لطلبه. فقال له أبو بكر هذا فرقة قد قرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا فرقة. فأخذت الأرض قوائم فرته إلى إبثها. فقال فرقة يا محمد ادعو الله أن يفلق بي ولك علي أن أرد من جاء يطلبك ولا أعين عليك أبدا. فقال اللهم إن كان صادقا فأطلق عن فرته. فأطلق الله عنه ثم أسلم فرقة وحسن إسلامه. ومعلوم أن ما عرف في بعض الروايات أنه حينما حصل ذلك لفرقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فرقة كيف لك بثواري كسرى؟ وطبعا استغرب جدا فرقة يعني كيف هو يطارده الآن ويريد أن يقبل عليه حتى ينال جائزة. ثم يعده الرسول عليه السلام ثواري كسرى. فحينما أسلم فرقة بعد ذلك خرج في الفتوح الإسلامية حتى في فتح الثالث وبالفعل كان في الجيش الذي يعني استولى على قصور كسرى، وأتي عمر رضي الله تعالى عنه بسوار كسرى ثم ألبسها فراقة في يده، وحينئذ تذكر فراقة يعني هذا الوعد الذي وعده إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير: ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصنادي بها وحسادها ومعانديها ومكرفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا كبيرا مطاعا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر فابوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحمل إلى دارهم وهي المدينة، فلما طار إليها منعوه من الأحمر والأسود. وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما تمه اليهود في غراء تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منهم، ولهذا أشباه كثيرة يطول ذكرها، منها ما رواه ابن جرير بسنده قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ الأعرابي رفع السيف وقال الرسول أسأل إنه أن يقتله يعني، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله عز وجل. فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه. قال: وضرب رأسه الشجرة وضرب رأسه الشجرة حتى انتثر دماؤه، فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. أيضا في القصة الأخرى بينما هو جالس على رأس بئر قد دل رجليه فقال الوارث من بني النجار: لأقتلن محمدا. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له أعطيني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته به. قال: فأتاه فقال: يا محمد أعطني سيفك أسيبه، فأعطاه إياه، فوعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حال الله بينك وبين ما تريد. ويعني أيضا عند الشيخين حديث جابر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركتهم القائلة في واد كثير الأعضاء أي الأسواق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فعلق بها سيفه ومنا معه نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلسة يعني شهرا السيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلسا. والروايات ذلك يعني كثيرة جدا. تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، لأن يعني الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يعتد به عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك معنى لست على شيء يعني لست على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به. والمقصود هنا التوراة والإنجيل الحقيقيتين اللتين أنزلهما الله على موسى وعيسى قبل أن يحرفهما أهل الكتاب. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل لك من ربك يعني من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به، كما قال تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارا. فكلما نزلت الآيات فريق يزداد إيمانا وفريق يزداد كفرا، لأن كلما كفروا بآية جديدة أو بسورة جديدة كلما ازداد كفرا، لأن الكفر أيضا يعني يزيد وينقص وبعضه أشد من بعض، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. فكذلك هنا يعني كلما نزل شيء من القرآن كلما زاد كفرا وطغيانا. فلا تأس على القوم الكافرين، لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، أي لا تهتم به. يقول القاسمي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء يعني من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي تراعوهما وتحافظوا على ما فيهما من الأمور التي من جملتها دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فالإقامة هي الإتيان بالعمل على أحسن أوجهه، كإقامة الصلاة مثلا. ولا يدخل في ذلك القصص التي فيهما ولا العقائد ونحوها، فإنها ليست عملية حتى تقيموا هذه فيها القضاء العملية. والمراد أن يعملوا بما بقي عندهم من أحكام التوراة والإنجيل على علته وعلى ما به من نقص وتحريف وزيادة. أي نعم، فإن شرائع هذه الكتب وأمرها ونواهيها هي أقل أقسامها تحريفا وأكثر التحريف في القصص والأخبار والعقائد وما ناسلها. أي نعم، على اي الاحوال هذا الكلام يعني فيه نظر، والصحيح يعني ان معنى الايه لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل يعني الحقيقيتين. وهذا يستلزم بالنسبه لليهود والنصارى الذين كانوا احياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يستلزم انه فيه حث لهما على التمحيص والتحري والتنقيب والبحث والجد والإجهاد في نقد ما عندهم من هذه الكتب نقدا عقليا تاريخيا صحيحا حتى يستخلصوا حقهما من باطلهما بقدر الإمكان. ونتيجة ذلك العناء كله أن يكونوا على شيء من الدين الحقي، ولو اتبعوا القرآن لأراحوا واستراحوا، لكنهم لا يزيدهم القرآن إلا طغيانا وكفرا وحسدا وعنادا فلا يؤمنون به. أيضا في حال من الأحوال يمكن أن يفهم أنهم إذا أقاموا التوراة سيكونون على الدين الحق ولح أو التوراة والإنجيل، لكن سيكون على شيء من الدين بعد التحري والتنقيب. فالذي يكون على شيء من الدين صحيح أفضل وأولى ممن لا يكون على شيء من الدين، لكن في الحالتين هو ليس على الدين الحق الكامل، لأنه لا يتم له ذلك حتى يدخل في الإسلام، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولا يخفى أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، لماذا؟ لأن النصوص في التوراة والإنجيل إلى الآن النصوص الموجودة حتى الآن في التوراة والإنجيل واضحة وضوحا وضوحا كثيرا في الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. سبق أن نفسنا ذلك بالتفصيل في دراسة كتاب الرسل والرسالات للكبرى. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله فرقة منهم أو من النصارى، واضح. والنصارى ويبدل من المبتدأ من آمن يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني في الآخرة. وهذا هو سبق المبتدا. موضوع مهم جدا بالنسبة للإعراب، فإن قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم ابتدأ كلام الجديد فقال والصابئون. والصابئون أي نعم، فالصابئون رفع على الابتدائي وخبره محذوف، والنية به التأخير عنا في حجز إن من اسمها وقدرها، فكأنه قيل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك حكمهم كذا. واضح هذا هو معنى الآية. إذا إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم جاء كلمة والصابئون والنصارى، هي الترتيب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا كما جاء في الآية، والصابئون كذلك. الصابئون تكون إيه؟ مبتدأ الصابئون مبتدأ كما ذكر هنا، أما خبره هو محذوف. والمقصود من رفع كلمة الصابئون تأخيرها عنا في حجز إقدر أين فيكون رفع الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك، فأنشد في بويه شاهدا له وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في ثقافه، وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في ثقافه، يعني وإلا فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك، أنا بغاة وأنتم كذلك. فكلمة أنتم إيه هنا على الابتداء، وأنتم بغاة كذلك. ثم قال الزمخشريون فإن قلت ما التقديم والتأخير إلا لفائدة، فما فائدة التقديم؟ لماذا قدمت كلمة الصابئون؟ قلت فائدته التنبيه على أن الصائمين يثاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح، فما الظن بغيرهم؟ إذا كان الصابئين إذا تابوا تقبل توبتهم، فكيف بغيرهم ممن أقل منهم كفرا؟ وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم غيا، وما سموا صابئين إلا لأنهم صابئوا عن الأديان كلها أي خرجوا. أي نعم. فهذا باختصار فيما يتعلق بإعراب والصابئون، فالصابئون هي استئناس مبتدأ، واضح؟ وليست معطوفة على ما قبله، هو في آية سورة البقرة معطوفة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، هنا معطوفة. أما في هذه الآية سورة المائدة فهي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، واضح؟ يعني في هذا رد على بعض الجهلة من القساوسة الذي تصدق بأنه من منذ زمن اكتشف خطأ المحاولة في القرآن الكريم وألف في ذلك وظن أنه يقع على شيء يعني له قيمة، وأنا درى الخبيث أن أصلا قواعد النحو هذه ما وضعت إلا بعد القرآن الكريم بسنين لمدة طويلة، واضح النحو ما وضع قواعده وما بدت إلا بعد نزول القرآن بسنوات مزيدة، فكيف يتحكم بهذا القواعد في القرآن الكريم؟ ثم أفات يعني مثل هذا على أفصح الفصحاء وهم قريش الذين كانوا يعني يناصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ولا يقتلون بأي شيء من الطعن فيه وفي رسالته وفي كتابه، فإذا كان يعني فصحاء قريش وبلغاؤهم ما يعني ما أخذ واحد منهم ما أخذ هذا التفسير، فكيف يعني يستقيم له هذه الدعوة؟ أيضا يقول ثم يقول تبارك وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني على الإيمان بالله ورسله وأرسلنا إليهم رسلا. كلما جاءهم رسول أي رسول منهم، لأن الرسل تبعث في قومها، كلما جاءهم رسول يعني منهم من بني إسرائيل، بما لا تهوى أنفسهم يعني من الحق كذبوا فريقا، كذبوا يعني فريقا منهم كذبوه وفريقا يقتلون، وفريقا من الرسل يعني يقتلون كزكريا ويحيى. والتعبير به بكلمة يقتلون دون قتلوا حكاية من حال يعني حكاية من حال الماضية ومراعاة للفاصلة أي رؤوس الآية، وفريقا يقتلون يعني مراعاة لرب الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم قال تبارك وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا أي ظنوا ألا تكون يمكن أن تقرأ ألا تكون وألا تكون، ألا تكون بالرفع فأن مخففة مخففة، والنص فهي تكون موصلة أي بمعنى تقع، ألا تكون فتنة. يعني عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم. فعموا يعني عموا عن الحق فلم يذكروه، وصموا أي عن استماعه، ثم تاب الله عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا يعني ثانيا كثير منهم، هذا بدر من الضمير، والله بصير بما يعملون يعني سيهم تبارك وتعالى. أي نعم. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، أضاف العمى والصمم إليهم، أما التوبة فلم يضيفها إليهم بناء إلى أنهم لا يستحقون أن يضاف الخير إليهم، فقال عز وجل ثم تاب الله عليهم، لم يقل ثم تابوا وإنما قال ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون يعني بما عملوا. ثم بين تعالى كفر النصارى وما هم عليه من فساد الاعتقاد المداين لأصل دعوة عيسى عليه السلام من التوحيد الخالص، فقال عز وجل يعني بعد ما ذكر في النظر قبائح اليهود شرع في ذكر قبائح النصارى، فقال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سبق مثله في سورة النساء في قوله تعالى ولا تكونوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، لكم يعني فإني عبد ولست بإله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله، يعني وقال لهم أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إنه من يشرك بالله يعني في العبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة يعني منعه أن يدخلها ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يعني يمنع لهم من عذاب الله. ثم قال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة، يعني ثالث آلهة ثلاثة يعني أحدها ثالث آلهة أو ثالث ثلاثة يعني معنى أنه واحد منها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني ثالث آلهة وهذه آلهة ثلاثة، والمعنى ثالث ثلاثة يعني أنه واحد من ثلاثة آلهة، واضح؟ والآخران عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى أو على اختلاف بقى يعني مذاهب في ذلك، من يقولون أن الثلاثة هم الأب والابن والروح القدس إلى غير ذلك من كفرهم وضلالهم. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون يعني من التكليف، وإن لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لا يمسن الذين كفروا أي الذين ثبتوا على الكفر ولم يرجعوا عنه عذاب أليم أي مؤلم هو النار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يعني مما قالوا هذا استفهام توبيخ. الله غفور رحيم أي غفور لمن تاب رحيم به. وطبعا هذا فيه فضيلة عظيمة جدا للتوبة، وأن هذا التوب نصيح مهما يعني فرق من الإنسان من المعاصي والكبائر والمخالفات. لأن إذا كان هؤلاء الذين شتموا الله وسبوا الله وزعموا أن الله تعالى الثلاثة وغير ذلك من الكفر والشرك، ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة على مصراعيه ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا كان هؤلاء المشركون مع كفرهم وسبهم لله وشتمهم لله الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم إن تابوا إليه، فكيف بمن دونهم من أهل التوحيد ممن غفي الكبائر والذنوب؟ فبهذه الآية يعني تطميع من أهل التوحيد في التوبة مما هو يعني أقل من كفر هؤلاء الكافرين. وقال أيضا في حق المشركين كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أيضا ثم قال عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل فهو يمضي مثله. خلت من قبله الرسل عاشوا ثم ماتوا ومضوا ومضوا، فكذلك هو أيضا أدى رسالته ثم مضى فهو يمضي مثله. وليس بإله كما زعموا وإلا لما مضى، فإن الإله لا يجيب ولا يمضي. هذا فيما يتعلق بالمسيح عليه السلام. وأمه صديقة، صديقة هذه المبالغة في الصدق أو يعني مبالغة في الصدق. كانا يأكلان الطعام يعني كغيرهما من الحيوانات، هذا كلام السيوطي، وأفضل بدأ أن يقول الحيوانات أن يقول كغيرهما من الكائنات الحية التي تتغذى من الطعام. ومن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه. إذا كان مخلوق أو شخص يعني يحتاج إلى الطعام أن يأكل ويشرب، معنى ذلك أنه محتاج، يعني إذا جاع يتألم ويحتاج إلى أن يأكل. إذا أكل لا يستطيع أن يستبقي فضلات الطعام بداخل جسمه فيحتاج إلى الإخراج، فهل الذي يحتاج هذا يكون إلها؟ فلذلك يقول تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فمن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه. تركيبه يعني أنه مركب من أجزاء، مركب من أجزاء، مركب من المعدة ومن الأمعاء ومن كذا وكذا. فالإله يعني ينزه عن التركيب في ذاته وينزه عن التركيب في شخصه، يعني يكون واحدا لا متعددا. والواحد نفسه غير مركب من أجزاء، لأن التركب من أجزاء يقتضي الافتقار والاحتياج إلى هذه الأجزاء. واضح؟ انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر متعددا كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا، ثم انظر أن يؤفكون يعني كيف يؤفكون أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان.